السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وسلاما على الذين اصطفى. طيب الحمد لله وكفى وسلام. بعد اخواتنا الكريمات قلنا قال تعالى في كتاب العظيمتان قال تعالى ان المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام امنين ونزعنا ما في صدورهم من غل اخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. يعني دلوقتي ان شاء الله باذن الله مع هذه الايات ايات جميلة جدا عن الجنة. تعالوا نعيش مع بعض بقى مع هذه الايات الطيبة المباركة عن الجنة. ان المتقين في جنات وعيون. طبعا ناخد بالنا من ان يعني اما الله يريد ان يؤكد لنا وان ترسخ حقائق اليقين في نعيم الجنة في قلوبنا. ايقني ان يعني ان مقابل تعبك ده هو الجنة. ايقني ان الثمن هو الجنة. طبعا كلمة المتقين هنا انتوا عارفين درجات درجات درجة الاسلام ثم درجة الاحسان دول درجات الدين. فاذا ايات القرآن في ايات الجنة انها تتحدث عن اعلى نعيم الجنة. ليه؟ القرآن يرد على علو الهمة. القرآن بيكلمنا عن اي موضوع يا جماعة بيكلمنا عن اعلى حاجة في الموضوع ده غير السنة. يعني القرآن مثلا لما يكلمنا عن قيام الليل يقول ايه؟ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم. يعني القرآن لما يكلمنا عن قيام الليل يقول ايه؟ والذين يبيتون لربهم لصحابة اوتر قبل ان تنام. خدتوا بالكم القرآن لما اتكلمنا عن الذكر يقول الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم انما السنة انما عصام يقول فلاني 33 القرآن بيتكلم عن تصور الهدف تصور البغية التي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخواني واخواتي في الله الصوت رجع تاني باذن الله. سلام ربنا يحفظكم يا رب. يعني دكتور محمد جودة دايما بيجي بالخير كده الحمد لله. خلاص يا اخواني ان المتقين في جنات وايه وعيون. يبقى قلنا ان درع اليقين في القلوب في نعيم الاخرة ان اللي انت بتعمليه له تمن ان اللي انت بتعمله له تمن. ابشروا يا جماعة ان تمن الدعوة اللي احنا بنشتغل فيها تمن الصبر تمن الصمود تمن قيام الليل تمن ذكر الله تمن التربية تمن الدعوة تمن كل ده هو الجنة. التمن هو الجنة يا جماعة. تخيلوا ان اللي بنعمله تمن هو الجنة. تخيل ان اللي ده تمن هو الجنة. تخيل ان اللي انت صبر عليه ده تمن هو الجنة. متخيلين ان التمن مش ان احنا ناخد 100,000 جنيه مثلا ولا التمن عربية زيرو ولا التمن التمن الجنة يا اخواني. فده شيء في غاية الخطورة. عشان كده ناخد الوقت في قول الله سبحانه وتعالى لا يمسهم فيها نصب. معنى جميل لبعض المفسرين ان في الدنيا انت اي حاجة لازم بطلع روح عشان تسكن في بيت 10 سنين تشتغل في الجنة بقى مش هتفقيات مش هتدفع حل موت انا دفعنا التمن ان المتقين دي احيان في مقام التقوى ان القرآن بيشكل على علو الهمة. القرآن لما بيتكلم عن ذكر الله يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. القرآن لما بيتكلم عن قيام الليل يبيتون لربهم سجدا وقياما. يبقى القرآن لما بيتكلم عن اعلى مقامات الدين على الاطلاق اعلى مقامات الدين على الاطلاق. انما السنة بتدينا الطريق اوتر بقى قبل ما تنام اذكر ربنا هكذا. ان المتقين في جنات وعيون يعني ايه؟ في الصوت واضح يا جماعة؟ الصوت واضح معانا؟ طيب الحمد لله. في ايه في هنا بقى؟ ده نوع من انواع النعيم اسمه الانغماس في النعيم. يعني ايه الانغماس في النعيم؟ عارفين يعني ايه فيغمس غمسة في الجنة؟ عارفين يعني ايه يصبغ صبغة في الجنة؟ عايم الانغماس يعني ايه؟ يعني تلذذ كل جارحة من جوارحك ومن جوارحك في الجنة. يعني الانسان عينيه بتتمتع وودنه بتتمتع ولسانه بيتمتع وقلبه بيتمتع وروحه بتتمتع وجسمه بيتمتع وعقله بيتمتع ونفسه بتتمتع. نعيم الانغماس في النعيم التلذذ بكل جارحة من جوارح بنعيم الجنة. ان المتقين في جنات وعيون. كلمة جنات دي انا بيعيش مع كل جنة بقى من التنوعات في اطراف النعيم اللي فيها. انما الغريب هنا كلمة عيون لان عيون ده نوع من انواع النعيم اللي موجود في كلمة الجنة. ما الجنة فيها قصور وفيها عيون وفيها زواج وفيها ليه التخصيص بعد العموم؟ لما يخصص لفظ بعد العموم يبقى معناه ان اللفظ ده في يعني نوع من انواع النعيم او في زيادة نعيم قوي. العيون في الجنة يا اخوانا عارفين 4x4 عندنا اربع انهار انواع انهار في الجنة. انهار الماء والخمر واللبن والعسل. وعندنا اربع انواع عيون في الجنة. عيون الفور والتسنيم والايه كمان ها افتكروا معايا كده اربع انواع عيون في الجنة. عيون الكافور والزنجبيل والسلسبيل والتسنيم اربع انواع عيون في الجنة. يبقى اذا التنوع العظيم اللي في هذا النعيم. ان المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام امنين. السلام والامن بي الاستصحاب. يعني انت داخله من غير اهوال قيامة. انت داخله من غير خوف. انت داخله من غير قلق. ادخلوها بسلام امنين. واضح ان في سورة الحجر الناس دي تعبت قوي في الدنيا. الناس دي واجهت ناس في سورة الحجر عايزين يعملوا حجر على الدين. عايزين يحبسوا الدين. عايزين يعني الدين يتأيد في الدنيا. عايزين الدين يبقى متأيد في الحياة. عايزين الدين يتحبس في الدنيا. واخدين بالكم في من المعنى الخطير ده. الدين ما يتحفظش في الدنيا. ادخلوها بسلام امنين. ونزعنا ما في صدورهم من غل اخوانا على سرر متقابلين. نزعنا دي معناه ان الامراض والدناء نفسنا عن الامراض النفسية عن الخطورة النفسنا وبين بعض الامراض النفساء جوانا. نزعنا دي امتى؟ قبل دخول الجنة ولا فور دخول الجنة؟ البعض قال لك ده قبل دخول الجنة والبعض قال لك فور دخول الجنة. ان هو لما بيشرب من بعض الانهار بيذهب الغل وبتذهب الامراض النفسية عنه. ونزعنا ما في صدورهم من غل. في مرضين نفسيين خطيرين جدا بيدمروا علاقتنا ببعض. مرض الغل ومرض الشح. والمرضين مذكورين في سورة الحشر. لانك على قد ما هتتخلصي من المرضين دول على حد تحشري مع مين؟ مرض الغل مرض الشح. المرض الاولاني ومن يوقى شح نفسه فاولئك هم المفلحون. والمرض الثاني في قول الله سبحانه وتعالى في الايه اللي بعدها في قول الله سبحانه وتعالى الذين جاءونا رب الاخوانين الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا. يبقى في الشح بين في الغل. امتى الشغل؟ الشح ساعة الضعف ساعة التضحية لما كل واحد يقول اشمعنى انا اللي اشتغل اشمعنى انا اللي اتعب. الغل ساعة الغل ساعة بينتصر. الصح ساعة الدين ما بيبقى ضعيف، ساعة الدين ما بيبقى بتحارب. الكل يقول لك اشمعنى انا لا اتعب وانا لا ابذل، طب ما كله بثمنه، ما انت هتاخد اضعاف اضعاف اجر اللي نام واللي ما اشتغلش واللي ما اشتغلتش. طيب امال مرض الغل، مرض الغل بقى ساعة الغنائم وساعة النصر، اشمعنى هو اللي ياخد، اشمعنى هو اللي يتصعب، اشمعنى هو اللي يمسك مدير كذا، اشمعنى هي اللي هي اللي يثنى عليها، اشمعنى هو اللي يبقى اسمه محطوط، اشمعنى هو اللي يمسك المسجد الفلاني، اشمعنى هو اللي يدي الكلمة، يبقى راضين مرض اشمعنى. بس ده ساعة الغيب. يبقى الامراض النفسية بتظهر في الاستضعاف وفي التمكين. نزعنا ما في صدور بعض الاقوال ان كان في غل ما بين بعض الصحابة قبل ما يسلم، كان بينهم ضغائن بينهم وبين بعض. الاسلام دو بالضغائن دي كلها، الاسلام دو النفسية دي كلها. يبقى ده عدة، عدة للي قدر يتخلص من نفسه في الدنيا، للي قدر ينزع ما بداخله من غل في الدنيا، فبياخد هذا النعيم في الجنة. اخوانا اخوانا، يعني الاخوة دي نوع من انواع نعيم الجنة، يعني الاخوة دي نعيم كبير قوي، يعني الاخوة دي فرحة وبهجة وسعادة، الاخوة الوسر، الاخوة دي مستقبل، الاخوة دي من اعظم انواع النعيم في الحياة. هي لما ربنا يذكر ان من نعيم الجنة الاخوة، ان الاخوة دي نوع من انواع نعيم الجنة. طب نزعنا ما في صدق السلامة النفسية من انواع نعيم الجنة، السلامة النفسية من انواع نعيم الجنة. ان الامراض بس الاخ اللي بيتقمص ويقوم ساب الشغل وماشي، الاخت اللي بتغضب ودي، يا جماعة الامراض دي عذاب. الانسان اللي بيبقى نفسيته قادر عليه بيبقى عايش متعذب، القماص الغضوب، اللي بتفكر في موقعها، اللي بيفكر انا هبقى فين، اللي بيفكر في الانا، الانا دي عذاب، عذاب وتوتر وضغط وهم. فالانسان اللي خالي من الامراض النفسية ديت ومن التعلقات النفسية ديت، انسان. عشان كده ربنا لما قال في سورة النازعات والنازعات غرقا، قال بعد على طول ايه؟ والناشطات نشطة. اللي بيقدر ينزع هذه الامراض من قلبه بينشط وبينطلق، وبيبقى مفيش قيود نفسية مع الطلاق ولا عقد نفسية مع الطلاق. اخوانا على سرر متقابلين، كلمة متقابلين في اللغة عكس كلمة متدابرين، كل كلام قالها في الحديث، ثم تدابرون تضربوا بعضكم رقاب بعض. التدابر ان ما عادش حد يتواصل مع حد، عدم التواصل ما بين الاخوة والاخوات وما بين الدعاة وبعض والداعيات وبعض في طريق العمل الاسلامي، ده اسمه التدابر. ان كله ادى ظهره للتاني، ما عادش حد عايز يبص في حد، كله متضايق من التاني ومتنفس من التاني، وكل واحد مركز في شغله، هو في النهاية بتخرب علينا كلنا. ثم تدابرون، ثم يضرب بعضكم رقاب بعض، اللي بيخرب الواقع هم المتدابرين دول. فهنا اللفظ جه العكس اللي هو متقابلين. بقى متقابلين يعني ايه؟ انا لما ببقى متنفس من حد، مقموص من حد، غضبان من حد، مش طايق ابص في وشه، مش طايق. فمتقابلين معناه ان مفيش اي امراض نفسيه بينهم وبين بعض. يا اخوانا يبقى معنى الكلام ده ايه؟ معناه ان واقعيا في العمل الاسلامي في امراض نفسيه ما بين شركاء الطريق. معناه ان ممكن يبقى في اتنين دعاء بينهم وبين بعض مشاكل نفسيه، ان اتنين اخوه او اتنين اخوات بينهم وبين بعض مش طايقين بعض، متضايقين من بعض، متغاظين من بعض، متنفسين من بعض. ولو الحاجات دي منعتنا ان احنا نحط ايدنا في ايد بعض، لان ده الهزل ده عين في الجنة والعياذ بالله. لو الحاجات دي منعتنا ان احنا نحط الشغل ملوش دعوة بنفسنا، انا بروح اشتغل، ممكن الدكتور اللي شغال معاه في الاسم انا نفسي اولع فيه، انما انا ماليش دعوة، انا شغال وشغال. ممكن سكرتيرة الاسم انا مش طايق ابص لها، انما انا مالي. ان في العمل الديني بقى احنا عايزين كل اللي بنشتغل فيهم معاهم يقولوا زاز وعلى مزاجنا وبنحبهم وبيحبونا. ده كلام فارغ، ده كلام خرب الواقع الاسلامي، ده كلام النفسانة دي خربت الواقع الاسلامي. مال الشغل في الدين بالحب. يا اخوانا في فرق بين الاخوة وبين التعاون. الاخوة انا بحب، انا دلوقتي مع دكتور محمد عبد الرحمن بحبه وبيحبني وجايب كيك وهو طالع وانا مقدم له عصير وقاعدين، يعني يا سلام على الاخوة والحب اللي بيننا وبين بعض. ولكن ساعة الشغل انا مش لازم اشتغل مع واحد بحبه، انا مش لازم اشتغل مع واحد مفيش بينه وبين خلاف. مال الشغل بالخلاف؟ انا ممكن اكون رأيي في الشرق وانت رأيك في الغرب ونحط ايدنا في ايد بعض وننصر الدعوة. مال الشغل بالحب؟ انا ممكن اكون مش طايق اللي انا بشتغل معاه بس هشتغل عشان نصرة الدين. مال الشغل بالصحوبية والصداقة؟ شغل ملوش دعوة بثلاث كلمات. الغوا من الشغل الديني ثلاث كلمات، ربنا يكون لنا امرنا. الغوا من الشغل الديني الصداقة والصحوبية والحب. الغوا من الشغل الديني عدم الخلاف والتفاهم. الغوا من الشغل الديني ابتدي عدم وجود المشاكل اللي بيننا بعض. اشتغلي مع ثلاث انواع، واشتغل مع ثلاث انواع وشوف ربنا هيديك ايه في الدنيا وفي الاخره. مع رقم واحد، مع اللي انت ما بتحبهاش، اللي مش صاحبتك، اللي ما بتطيقهاش اصلا، اللي بينكم وبين بعض كراهيه، بس هحط ايدي في ايدها، بس هنحط ايدنا في ايد بعض. الشغل شغل يا جماعه، الشغل شغل. رقم اتنين، الغوا من كلمه الشغل بعد الحب والصداقه، الغوا من كلمه الشغل اشتراط الايه، عدم وجود خلاف. اصل الاخ ده فكره كذا، ده انا فكري كذا، اصل الاخت دي رايها مختلف معايا. انت مالك برايها؟ الشغل شغل يا جماعه. وانا كل واحد شغال معاه في المستشفى متفق معاه في رايي، ولا متفق معاه في نظام الحكم في مصر، ولا متفق معاه، احنا شغالين مع بعض، وفي الاخر العيان بيجي وياخد مصلحته ويمشي. احنا مالنا؟ احنا جايين هنا عشان احنا جايين هنا عشان المكنه تطلع قماش، وهي دي التربيه النفسيه، وهو ده التجرد في اسمى معانيه، ان احنا خرجنا من الانا، خرجنا من اعتباراتنا النفسيه، وبقى كل قضيتنا ازاي المكنه تطلع قماش، ازاي الدعوه، ازاي الشاب الغلبان اللي في الشارع ده يلتزم. مش نقعد نتنفسن على بعض ونسيب الدعوه تخرب ونسيب الدنيا تخرب والعياذ بالله. يبقى رقم اتنين الغوا من الشغل، رقم واحد الحب والصداقه، رقم اتنين التفاهم وعدم وجود خلاف، رقم ثلاثه عدم وجود مشاكل. يعني ممكن يكون اخ متجوز بنت اخ وبيطلقوا في بعض وهما وبيشغلين مع بعض في الدعوه، ممكن يكون اخ بينه وبين اخ مشاكل ماديه اصلا، مشاكل ماديه، مشاكل اجتماعيه، مشاكل في المصاهره، مشاكل حقيقيه في فلوس، قضايا في محكمه، والاثنين شغالين مع بعض. انا يعني ممكن يكون قريبي يعني عمل مشاكل معايا واروح ازوره، انا مالي؟ ده حاجه وده حاجه. الشغل ملوش دعوه بالثلاث مصطلحات دول. النفسنه ان احنا ندخل الثلاث مصطلحات دول في الشغل، النفسنه ان الغل يضيع الشغل بسبب الثلاث مصطلحات. اصل في بينه وبينه مشكله مش هشتغل معاه، اصل هو صاحبي ما بحبوش، ما بطقهاش، ما بتنزليش من زور، فمش هشتغل معاه. رقم ثلاثة لا لا لا لا لا أمة الرحمن والمشتاق واخواتنا، بصوا المقام ده مش عالي يا بنات يا اخواتنا، ربنا يحفظكم، المقام ده مش عالي. الغرب لم يتقدم الا لما نجح في الكلام اللي بقوله لكم ده يا جماعه. يا اخوانا احنا سبب فشلنا في الواقع الاسلامي ان احنا مش قادرين نكون الكلام ده. يعني خلوني اكلمكم بصراحه يا اخوانا، انا بعتبر بحث التربيه النفسيه ده ان شاء الله باذن الله يعني ما سيقدمه الواحد وما سيقدمه الجميع بقى كلنا مع بعض ان شاء الله في هذه المساله، بعتبره من اخطر ابحاث الواقع الاسلامي دلوقتي، بحث التربيه النفسيه. يا اخوانا امريكا لم تتقدم الا بروح الفريق، لما اقنعت ان الكل يقعد مع بعضه فريق، واكبر ناس ما بترضاش تقعد مع بعض فرق اللي هم الاقران، الاقران الدعاء الاقران مش قادرين يقعدوا مع بعض، الكوادر الاقران مش قادرين يقعدوا مع بعض، الاخوات النشطات القارنات مش قادرين يقعدوا مع بعض، رغم ان الواقع لن يتقدم الا لما الاقران يقعدوا مع بعض، لما الاقران يقبلوا بعض. روح ليه وروح الفريق مش هتيجي غير لما ندوس على النفسنا اللي بيننا وبين بعض، وهي ده التجرد. التجرد ان انا اقبل ان انا ان انا الغي الانا اللي جوايا ويبقى كل انتماء لمصلحة العمل. التجرد رقم اتنين ان انا الغي عدة كلمات، الغي كلمة فكري، الغي كلمة موقعي، الغي كلمة عمل الخاص، الغي كلمة فكري، العمل مش ماشي بدماغي يا عم، المهم العمل يمشي، المهم الشباب يلتزم. موقعي اصل هما ما ادونيش موقع، اصل انا مش المدير، اصل انا ما سمعوليش كلمه، عملوا جلسه مشوره من غيري، تجاوزوا رايي، جيت اقول رايي ما سمعوليش. يا عم يا عم تجرد لله، يا عم سعد بن معاذ اهتز الموت عرش الرحمن لانه كسر نفسه لله. سعد بن معاذ كان ممكن لو يعني انا يعني معلش يا جماعه مش عارف اجيب الله سيدنا سعد بن لان كل المكان يعني كان لو كان ورا ملك مش ده ورا ابن الخطاب ليه سيد ولكن كسل ونوادي رغم انه كادر خطير. ورغم ان دوره كان موقعي ما قالش المصيبه دلوقتي بقى عشان مين يشيل قضايا الامه عامه وقضيه الامه. لما كل واحد يتشغل في عمل يتحط عليه الباب يبقى الجديه ان انا الغي الانا الغى وانتمي ان المكنه تطلع مصلحه الدعوه. رقم توقعي عمل اول خاص الجديه برضه في ذاك لسه بقاله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لله. مش عايزين التلاتة الله يبارك. يا جماعة هل الصوت واضح؟ ورحمة الله وبركاته. اخواتنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب هقول لكم انا قصدي ايه، ربنا يحفظك ذلك والله خيرا. انا قصدي يا جماعه لماذا تقدم الغرب؟ لماذا تقدمت امريكا؟ لماذا تقدم المسلمون ايام النبي عليه الصلاه والسلام؟ لماذا تقدم اخواننا؟ ان السنه دمرتهم، مساله ونزعنا ما في صدورهم من غل، مساله التجرد، قضيه التجرد. يعني ايه التجرد؟ التجرد رقم واحد ان انا الغي الانا اللي جوايا، ان الغي الانا ويبقى انتمائي لمصلحه العمل. المهم ان الموقع يكبر، المهم ان المصلحه تمشي، مش مهم انا ذكرت ولا لا، انا اثني عليا ولا لا، انا نسب ليا ولا لا. رقم اثنين في تعريف التجرد، التجرد ان اقدم من هو افضل مني على نفسي في الموقع. يعني انت اليوم افضل مني، يعني ايه؟ علمه بلال فانه اندى منك صوتا، يعني ايه؟ واخي هارون هو افصح مني لسانا. يبقى التجرد ان اقدم من هو افضل مني، اقدم من هو افضل مني في الموقع. رقم ثلاثة ايه هو التجرد؟ التجرد ان انا الغي ثلاث كلمات، الغي موقعي، الغي سري شغلي الخاص. يعني لما نيجي نشتغل مع بعض ما اقولش طيب نشتغل مع بعض بس انا موقعي ايه، همسك ولا مش همسك، هيبقى ليا كلمة ولا لا، فكري الموضوع هيمشي بدماغي ولا مش هيمشي بدماغي، شغلي الخاص بس اصل انا مشغول والله يا جماعة مش فاضي ان انا اتعاون. ما من غير تعاون الامة مش هتقوم. يبقى اذا يا اخواني ده التجرد. رقم اربعة التجرد ان انا اقبل ان انا اشتغل مع ناس، رقم واحد بيني وبينهم خلاف، رقم اتنين بينه وبينه مشاكل، رقم تلاتة مفيش بينه وبينه حب ولا صداقة بل ممكن يكون نفور وكراهية. يبقى ايه؟ يبقى ان انا الغي التلات كلمات دول، كلمة اللي اصل بينه وبينه مشاكل مش هشتغل معاه، لا اصل ما بحبوش مش طايقه فمش هشتغل معاه، لا اصل انا بينه وبينه خلافات فمش هشتغل معاه. رقم خمسة في التجرد، التجرد ان انا اقبل ان انا اشتغل مع اي حد في اي مهمة تحت اي قائد في اي وقت. الاربع حاجات دول، ان انا اقبل اشتغل مع اي فريق تحت اي وقت. ده يا اخوانا ده التجرد، دي الجندية يا اخوانا، ده روح الفريق يا جماعة. الكلام ده ممكن يكون صعب، الكلام ده ممكن يكون عالي، الكلام ده ممكن يكون، ولكن يا اخوانا اللي جايبنا ورا ان الكلام ده مش موجود، اللي جايبنا ورا ان احنا مش قادرين نشتغل مع بعض بسبب النفسنا اللي بيننا وبين بعض، مش قادرين، مش قادرين نقبل بعض. ولما قبلناش بعض احنا بنخربها مش علينا بس، على وعلى كل اللي جايين ورانا. انتوا الوقت قاعدين غلابه ليه؟ عارفين ليه؟ لان الجيل اللي قبلكم اتنفسن على بعضه فخربها على بعضه، هم الوقت قاعدين فين بينتكسوا، وكل واحده راحت شافت دنيتها، واللي راح شاف حاله، واللي راح، وانتوا جيتوا يعني لقيتوا نفسكم يتامى، ما لقيتوش بيئه من مستنياكم. انتوا لو اتنفسنتوا على بعض هتخربوها على اللي بعدكم برضه، هتفضلوا تصدروا الخراب وهنفضل نصدر الخراب في الواقع الاسلامي. لو ما قبلناش بعض، لو ما فتحناش قلوبنا لبعض، لو ما رضناش، لو ما دوسناش على المشاكل اللي بينا وبين، تدوسي على نفسيتك، تدوسي على المشاكل النفسيه اللي بينك وبين اختك، لو ما قدرتيش تدوسي انت مش مالكي، ولا بتخربي على بين اخت واخت، انت بتخربي على الواقع الاسلامي كله. احنا لازم ندرك يا جماعه احنا بنعمل ايه، لازم ندرك احنا لما بنتنفسن على بعض ما ينفعش. لا فلانه ما تبقاش هي المديره عليا، لا فلانه ما اشتغلش معاها فريق واحد، لا فلانه ما بحبهاش ما بتمشيش معاها المهمه ديت، لا هي فلانه بتعمل معاها كده ليه؟ هي فلانه بتبص لي كده ليه؟ هي فلانه بتقول لي كده ليه؟ هو فلان اشمعنى فلان يمسك؟ اشمعنى فلان ما يتعبش وانا اتعب؟ اشمعنى فلان؟ كل الكلام ده هو اللي بيخرب علينا في النهايه، هو اللي مخلينا الوقت قاعدين غرفه صوتيه قافلين على نفسنا، وملايين قاعدين على النت في نفس اللحظه اللي احنا قاعدين يقصوا ربنا، واتفرجوا على كليبات، واتفرجوا على مواقع اباحيه، واحنا قاعدين نتكلم في نفسنا. عارفين ليه؟ لان احنا مش قادرين ندوس على نفوسنا، نفوسنا هي اللي معطلانا. والناس عاد غرقة والناشطات نشطة، انزعي نفسك من جواك، انزعي رغبات نفسك من جواك، هتنشطي وهتنطلق وهتبقى بطلة، وهتنطلق وهتبقى بطل. يبقى قضية جبل النفس يا جماعة، قضية جبل النفس، يعني قضية ان كل واحد مننا لازم يفهم انه بينه وبين انه ينطلق في جبل اسمه جبل النفس، جبل الانا، بينه وبين انه ينطلق للفردوس الاعلى جبل اسمه جبل النفس، جبل الانا. اللي هيقدر يتجاوز الجبل ده هو اللي يقدر ينطلق، اللي الجبل ده يعطله هو اللي هيفضل مشلول في مكانه ولا يستطيع ان ينطلق. يعني الكلام اللي قلته لكم ده ان شاء الله باذن الله يعني ممكن نقوله تاني في الكلمه بتاعتنا ان شاء الله باذن الله، يعني اللي هنقولها بعد شويه، ولكن ولكن يعني هو سبحان الله العظيم الايه يعني جت في نفس الموضوع بتاع من يفرح الرب. من يفرح الرب؟ من فيكو من فيكو يقدر وتقدر ان هو يؤدي دور سعد بن معاذ الاخ المهم جدا اللي دور كبير له دور كبير قوي في العمل ولو سحب ايديه. انا شفت اخوه بيسيء لما بيتنفسوا ويتضايقوا بان هم ما خدوش موقعهم في العمل. والله العظيم انت خربين اعمال قدام عيني. اخ لانه في عمل ما خدش موقعه فجاه يوم عامل مشكله وقلب الدنيا وعارف انه مؤثر وعارف انه لو عمل مشكله في المراكب هتقف. وسبحان الله تفضل تبص له كده تقول ياه انت مش قادر على نفسك لدرجه انك بتيجي على دينك وبتخرب مصلحه كان هينتفع منها الاف الشباب الغير ملتزم عشان انت ما خدتش موقع. يا ويلك من ربنا لو ما تبتش. يا ويلهم من ربنا اللي خربوا الواقع لان هو ما خدش مكانه لان هو مش لانهم عملوا جلسه وما ما ما ما خدوش راحوش اليها. يا ويلي يا جماعه اللي بسبب اللي انا جواه خرب الواقع. انا شفت ناس خربين اعمال. شفت ناس بيخربوا العمل ما يروحش قاعده مثلا مهمه لان هو ما خدش الوضع اللائق بتاعه. ما يعني احنا قاعدين مع بعض دلوقتي شوفوا والشيطان قاعد يبص لنا كلنا. يا ترى مين اللي انا ممكن اهدي العمل ده من خلالها او من خلاله؟ يا ترى الخير الكبير ده اللي لو انتشر على النت ممكن يغير حياه ناس كتير. يا ترى مين اللي انا ممكن اخرب العمل ده من خلاله؟ مين اللي نفسه ضعيفه؟ مين اللي الانا بتاعتها هتطلع عليها؟ مين اللي مش هتقدر تتجرد؟ مين اللي مش هيقدر يتجرد؟ قضية كبيرة جدا وقضية خطيرة جدا قضية التربية النفسية يا جماعة وقضية جبل النفس وقضية ونفعنا نزع. ده معناه انك انت محتاجة نزع للدوافع اللي انا من قلبك من جواكي. النفس دي متغلغلة رغباتها متغلغلة. نزعنا زي شجرة مجدرة وبتتنزع. نزعنا ما في صدورهم كأن الغل ده مالي الصدور من غل. الغل اللي بين الاخوة وبعض اللي بين الاخوات وبعض في غل. في غل ربنا قال اهو وقال ان اللي هيدخل الجنه ناس مزوع من صدورها الغل عشان تعيش في الجنه بسلام وبنعيم. اخوانا بقوا اخوان لما الغل اتنزع. الاخوه جت لما تخلصنا من الامراض النفسيه بتاعتنا مرض السحر ومرض الغل على سرور. السرور دي اللي عروش الملك وبعض العلماء قال من السرور من الفرح من الهنا متقابلين عينيهم في عينين بعض وشوشهم في وشوش بعض فرحانين انهم يشوفوا بعض قلوبهم لينه لبعض وشوشهم لينه لبعض. اخوانا على سرور متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. لا يمسهم فيها نصب يعني في الدنيا كل عشان تسكني في شقه عليهم شيك كل حاجه بكلام الروح. يا جماعه انا عشان اجيب طقم شيك ب 1000 جنيه 1000 جنيه انا هطفح الدم بقى شهر عشان اجيب ال 1000 جنيه دي عشان اسكن في شقه بمليون جنيه. انا 20 سنه داير في ساقي عشان في الاخر اجيب المليون جنيه ديت. انما في الجنه كل حاجه ببلاش. احنا بندفع الثمن دلوقتي وبكره هنقبض كل حاجه ببلاش. كل تعبه هتتعبيه كل مره هتدوسي على نفسك فيها كل مره هتشاركي في عمل وتبقي جنديه مش تبقي قائده كل مره هتلغي نفسك عشان ربنا انت بتدفعي ثمن الجنه وما هم منها بمخرجين. واضح من الايات يا جماعه من كلمه بابنين وما هم منها بمخرجين ان الناس دي كانت متفزعه في الدنيا. الناس دي كان اهل الباطل تعبينها في الدنيا. ان الناس دي كانت تعبانه قوي في الدنيا. ان الناس دي تعبت عشان الدين قوي في الدنيا. فربنا بيطمنهم ربنا بيطمنهم بالسلامه وبالامن وبانهم مش هيتعبوا وان مفيش نصب وانهم مش هيخرجوا منها. كل ده تطمينات لان الناس دي تعبت قوي في الدنيا عشان تحافظ على دينها وعشان تستمر على طريق الدين. اخطر معنى عايزين ناخده في واحنا بنتكلم بتاعت الجنة ان الالتزام بالفوارق والاحقاد او الاحقاد القديمة اللي كانت بين الصحابة في الجاهلية. وده معنى من المعاني ذكره تفسير القرطبي لما قال قال علي بن الحسين نزلت في ابي بكر وعمر وعلي والصحابة يعني ما كان بينهم في الجاهلية من الغل. شوفوا قول خطير جدا ان كان بينهم مشاكل نفسية كانوا بيغيروا من بعض. ناس عادية ناس جواها امراض نفسية تجاه بعض. لما دخلوا الدين لما دخلوا الطريق كل ده داب كل ده داب. قبلوا الدين صح قبلوا بعض. ان شاء الله باذن الله نتكلم في الكلمة عن هذه المعاني النفسية. ربنا يسددكم ويبارك فيكم. انا دلوقتي بقى يا جماعة عايز اكلمكم بابحاث عايز اكلمكم بابحاث. انا دلوقتي الابحاث اللي كنت اكلمكم بقى مش عارف اعمل ايه يا اخواني. انا الابحاث اللي كنت اكلمكم بقى ابحاث عن رمضان ابحاث عن رمضان. ولكن دلوقتي بيني وبينكم بقى انا عايز اكلمكم بابحاث عن التجرد عن التجرد والجندية عايز اكلمكم بابحاث. انا على فكره ليا درس عن الجنديه كان في الجمعيه الشرعيه قبل ثوره 29 يناير، درس عن الجنديه ده بقى سنه جميله قوي عن التجرد والجنديه، كان في من دروس الجمعيه الشرعيه قبل ثوره 25 يناير، اللي عايزه منكم تستعين بدرس زي ده مثلا، زائد الكلام اللي انا قلته لكم دلوقتي باذن الله سبحانه وتعالى. انا عايز اكلمكم بابحاث عن التربيه النفسيه. ربنا يحفظكم، يعني اختنا امال بتقول الاختيار موفق، ربنا يبارك فيك، ربنا يوفقنا جميعا. ندور عليه مشتاق للفردوس، دور عليه واسمعوا، بس انا عايزكم دلوقتي تعملوا ابحاث معايا، واخدين بالكم معايا قبل ما اشغلكم بقى في ابحاث الترابط الموضوع في الجزء 30، لان اول ما اكمل الفكره ان شاء الله، اول ما اخلصها المره الجايه واللي بعدها ان شاء الله، هطحنكم ابحاث في مواضيع الجزء 30، في المواضيع اللي بيتكلم عنها الجزء ال 30 زي ما اتكلمنا في المحاضره بتاعت النهارده، خلاص. انما دلوقتي انا عايز الحق، يعني الحق ان شاء الله باذن الله. مين تعمل بحث عن التجرد؟ تعمل بحث عن الجنديه؟ الصوت بيروح ولا ايه؟ مين تجرد؟ مين تعمل بحث عن الجنديه؟ مين تعمل بحث عن كسر النفس للاخوه؟ طب الاول نتكلم، مين تعمل بحث عن التجرد؟ التجرد في العمل لدين الله. امال لا انا عايز مين اللي تكتب؟ انا امال. ها مين تاني؟ والمشتعل الفردوس كتبت التجرد، وام حمزه. ادي ثلاثه قالوا التجرد اهو. ثلاثه قالوا التجرد. طيب جميل جدا. الدكتور محمد بس الشاحن في مشكله ثانيه. هيفصل. خلاص. يعني طيب مين تعمل بحث عن الجنديه وروح الفريق في العمل لدين الله؟ الجندية وروح الفريق، وتجيبوا بقى من القرآن والسنة وحياة الصحابة مع بعض، وازاي كانوا فريق مع بعض، وازاي الفريق اتكسر لبعضه. عن الجندية وروح الفريق، وروح الفريق في العمل الاسلامي. مسلمة وافتخر انا، وجوته الله انا. جميل جدا. وجوته الله انا، والعودة الى الله انا. خلاص يبقى التلاتة، وجوته الله، والعودة الى الله، ومسلمة افتخر. طيب جميل جدا. مين تعمل بحث عن يعني ايه يعني الصحابة يا جماعة؟ سلامة النفسية عند الصحابة، سلامة نفوس الصحابة، سلامة الصدر. تعمل بحث عن سلامة الصدر تجاه الاخوان، عن صفة سلامة الصدر يعني ايه تجاه الاخوان، يعني مش الاخوان المسلمين، تجاه الاخوان عموما، يعني الاخوان في دين الله كلهم. يعني تعمل بحث عن سلامة الصدر تجاه بعض، وازاي ان سلامة الصدر اللي بترفع في الجنة، وسلامة صدور الصحابة تجاه بعض، ومدى حب الصحابة لبعض. من بنت الاقصرابي، طب خلاص، وجنتي في صدري خلاص، وقدوتي ام خديجة، وفي رحاب القرآن انتوا الاربعة. يبقى بنت الاقصى شرف النقابي، وقدوتي ام خديجة، وجنتي في صدري، وفي رحاب القرآن انتوا الاربعة ان شاء الله عن سلامة الصدر. وعايز اللي مسكوا التلات ابحاث دول يعملوا لي، بصوا استقصى يا جماعة، انا قلت لكم في البحث بتاع ترابط الموضوع في الجزء الثلاثين لما كلمتكم عن فكرة الاجازات، قلت لكم تعالوا نبني منهجنا بنفسنا، تعالوا نسيب المنهج اللي هنضحي بعمرنا وبدمنا بروحنا عشانه، تعالوا نبني. انتوا الابحاث اللي هتعملوها دلوقتي، يعني ما تفكريش ان البحث ده ملوش دور، البحث ده كلنا هنستفاد منه. سلامة الصدر تجاه الاخوات، طبعا طبعا، يعني هتعملوا الابحاث جماعي ما شاء الله. المشتقى للفردوس اقترحت الابحاث جماعي، ايه رايكم تعملوا الابحاث جماعي؟ ايه رايكم الثلاثة اللي قالوا التجرد، والثلاثة اللي قالوا الجندية وروح الفريق، والاربعة اللي قالوا سلامة الصدر، ايه رايكم اعملوا جماعي؟ هي خلاص المشتقى قالت يا ريت. طب انت معاكي مين؟ وقدواتي قالت تمام، وجوته الله قالت يا ريت. جميل جدا. خلاص وجناتي قالت ان شاء الله. ها والمشتقى الفردوس قالت خلاص انا اعمل ابحاث جماعي. خلاص بصوا يا جماعه، اعملوها جماعي واتناقشوا مع بعض، ومفيش مانع. المشوره العامه ان مثلا افرض مثلا اختنا مثلا انا اخونا مثلا ابو مالك مثلا اجتهد وعمل حاجات زياده وجديده، خلاص يعمل بحث باسمه برضه، مفيش مشكله. اللي عايزين يقدموا مع بعض يقدموا، واللي عايزين يقربوا من بعض ويعملوا ويكتبوا باسمهم مع بعض. يا نهار ابيض يا اخواني، يا نهار ابيض يا شباب، ده انتوا لو قدرتوا تعملوا كده، يعني تخيلوا كده بقى مثلا حازم شومان والشيخ احمد جلال والدكتور عبد الرحمن الصاوي ودكتور غريب رمضان قعدوا حضروا درس وادوه الاربعه وما اتكتبش عليه اسم واحد من الاربعه، الاربع اسماء مكتوبين جنب بعض، مع ان مثلا دكتور عبد الرحمن هو العبقري بتاع الفكره الفلانيه، ودكتور والشيخ احمد جلال مثلا هو الرهيب اللي غص بطول الكتب وطلع الفكره الفلانيه، ولكن في الاخر بقينا كلنا مع بعض، بقينا كلنا مع بعض. اه برضه انا عارف ان انتوا منكم ممكن اخد تعبوا جدا جدا جدا يعني في الابحاث، فانا برضه مش هعمل دور اللي عايزه تعمل بحث يعني تعمل مع اخاتها وتدفعها برضه تبحث نفسها وتزود وتعمل بحث باسمها برضه مفيش مشكله. الانطلاق مش غلط، الانطلاقات الفرديه ده مش غلط يا جماعه، ولكن ايه فكره جميله يا شيخ، بس لما بتكون على ارض الواقع بيكون اجمل والله. يعني جنتي في سنابل ان شاء الله باذن الله. انا عايزكم في الابحاث ديت تعملوا اقتراحات عمليه، يعني اوعوا توقفوا الابحاث ديت على الكلام النظري، يعني اوعوا توقفوا الابحاث انكم جمعتوا الايات والاحاديث والموقف بتاعت الصحابه بس، لا كل واحده فيكم تكتب في الاراحات. طب التجارب ما بينكم انتوا مثلا على الغرفه الصوتيه يبقى شكله ايه؟ التجارب ما بين فرق العمل يبقى شكله ايه؟ التجارب ما بيننا احنا الدعاه بقى، انت يا دكتور لازم انت كمان ما انت محتاج تجرد وتبقى جندي. قال لها طب ابقى جندي ازاي؟ تعمل كذا وكذا وكذا. ماشي. والشيوخ يتجردوا يبقوا جنود ازاي؟ كذا وكذا وكذا. والاخوه تتجرد كذا وكذا وكذا. قولوا كلامكم بصراحه يا جماعه، انا عايز اسمع اللي جواكم. انا كنت اتكلم معاكم النهارده في كلام في غايه الاهميه في اجتماع نشطاء الورش اللي هو انتوا كلكم على بعضكم يعني باذن الله، كنت اتكلم معاكم كلام في غايه الاهميه، وكنت اشرح لكم فكره الاجازات اللي احنا هنعملها ان شاء الله باذن الله في الكورسات دلوقتي في المعهد القرآن الدعوي، وكنت اشرح لكم فكره الجوله. انا حزين والله يا جماعه بس مش عارف اعمل ايه. يلا الحمد لله ربنا بما اعطانا الله به بحث الترابط المدرسي في الجزء ال 30 بفضل منة الله، فتح من ربنا النهارده بفضل منة الله، شدوا حيلكم بس فيه وفهموه كويس واستوعبوه. معلش والله لان انا قعده طويله قعدت مش يعني لولا بقى الباشمهندس بتاع الاخراج بتاعنا استاذ ياسر قعد، انا كنت اعتذرت عن درس الساعه 10 وكملتها. قعد افتح افتحوا قلوبكم مع بعض ونفتح قلوبنا مع بعض، لان في برامج كده كده وناكد عليها. معلش ان شاء الله باذن الله برضه البحث ان شاء الله يكون فتح قريب. معلش الحمد لله. طيب وايه المشكله؟ لا ما المشكله ان استاذ ياسر قعد فمن باب التجرد يعني. بيقول يا شيخ ان جدول الاستعداد لرمضان بدعه، وبدعه دي عشان خاطر يا اخت ريحانه، عشان خاطر الوجه الله يا بنتي. الترتيب العالم كله بيتكلم دلوقتي في التايم مانجمنت وترتيب الوقت والتنظيم. دكتور محمد جوري بيقول يرد على اللي بيقول ان الاستعداد بدعه ان شاء الله باذن يا جماعه ان شاء الله. دكتور محمد انت معاد السكشن بتاعك امتى؟ دكتور محمد جوري يعني هتعمل لهم الجوله ده؟ ما هو ما عادش في جوله بقى، ما احنا هيبقى درس على طول. هنتفق معاهم هنرد على هذا الموضوع ان شاء الله باذن الله في التوصيل الشرعي. ان شاء الله الاخوات ربنا يسددكم بقى باذن الله سبحانه وتعالى. خلاص ربنا يسددكم ان شاء الله. انا هاخد استراحه بقى ربع ساعه ان شاء الله اما تكونوا انتوا عملتوا الجوله بتاعتكم، وان شاء الله باذن الله ثم نبدا درس من يفرح الرب. جزاكم الله كل خير. جزاكم الله خير.